رحلة إلى عيون الشمس. رحلة إلى عيون الشمس سباعية في حلقات من تأليف محمد السيد سالم، موسيقى عمار الشريعي، إخراج عصمت حمدي. لم أكن أظن أن حقدهم علي يملأ قلوبهم إلى هذا الحد يا جاسم. مولاي الملك، مهما كان الأمر فهم إخوتك وليس لي في ذلك رأي. ولكنني رغم ذلك أراهم، ومنذ اعتليت العرش من بعد موت أبي وقد تبدلت محبتهم وتغيرت مودتهم وصارت الجفوة طريقنا. وكيف عرفت ذلك يا مولاي؟ كيف لا أعرف ذلك يا جاسم، وقد كانوا في بداية حكمي مخلصين لي، يتسابقون إلى معونتي ويستمتعون بما بيننا من مودة ورحمة. لا تهتم بهم يا مولاي، ودع حقدهم يحرق قلوبهم، وثق يا مولاي أنه ليس أمامهم مهما فعلوا إلا أن ينصاعوا في النهاية إلى حكمكم ويخضعوا لإرادتكم. ولكنني غير آمن لما يبدر منهم يا جاسم، وكل ما أخشاه هو غدرهم. مولاي، إنكم ورغم أنوفهم الملك الوحيد لهذه البلاد، وثق يا مولاي أنني وقد صرت وزيرا كما أمرتم، فلن أتوانى لحظة واحدة عن مراقبتهم وملاحظة أنني وقد صرت وزيرا. إخوتي، حقا أنا أصغركم سنا وأقلكم قدرا وعلما، ولكن يحزنني رغم ذلك أن تسود الكراهية بيننا وبين شقيقنا الملك، وأن يتمزق هكذا جمعنا ويشب الخلاف فيما بيننا. إنه لا يستحق منا غير هذا، فبعد أن لبس التاج في أعماه حتى صار لا يرى إلا بعين وزيره جاسم ولا يتكلم إلا بلسانه. ما رأيكم يا إخوتي لو أننا سعينا إلى لقياه وأزلنا من طريقنا إليه ما يعرقله من تناحر وخلاف؟ لا لا لا يا نجم الدين، لن نوافقك على ذلك أبدا ما دام اختار الوزير جاسم شقيقا له ومعينه. ما دام ذلك رأيكم فاسمحوا لي أن أختلف معكم وأرفض رأيكم، فإنني والله قد عزمت على أن أهديه كتابا أوده منارة له ولكل رعيته، وسوف أتجه إليه غدا لأستأذنه في ذلك. يا لك من واهم أيها الغر. أشكرك يا أخي نجم الدين، ولكن ماذا يحويه كتابك هذا؟ لا يحوي يا مولاي إلا ما ينفع الناس في حياتهم ويزيل ما بين الإخوة من خلاف، وقد أردت به فوق هذا وذاك أن يكون شعلة مضيئة على مر الزمان. ما دام ذلك ما ترمي إليه من كتابك فأمهلني يا أخي بضعة أيام حتى أنظر مليا في أمره. لك ما أردت يا مولاي. ألم أقل لك أيها الغافل إن الأمر في النهاية ليس بيد الملك؟ ماذا تقصد يا أخي؟ لا أقصد إلا أن الأمور لو كانت بيد الملك لقبل على الفور كتابك، كتاب أخيه، وما ماطل هكذا. ولكنني رغم هذا أرى أن من حقه أن يفكر في الأمر ويتخذ بشأنه ما يرى. هذا لو فكر ورأى يا أخي العزيز، يا من تقضي كل أيامك بين القلم والأصفار. بربك كفاك تجنيا على أخيك. كفاك أنت تجنيا على عقلك الذي لم يدرك تلك المهلة التي أرادها الملك للموافقة على كتابك. لم تكن بقصد التفكير يا أخي. وفيما كانت إذن؟ كانت وسيلة لعرض الأمر على الوزير جاسم الذي صار بمرور الأيام ملكا، ملكا لا يحمل تاجا. لا شيء يمنعه من ذلك يا أخي ما دام اختار جاسما وزيرا له لما عرف عنه بغزارة العلم وقوة الحجة وطلاقة اللسان. ولهذا يا أخي، فإن أحب هذا الجاسم إنسانا رفعه أمام الملك وأحيا وجوده، وإن كره ذمه وأمات وجوده. ولهذا يا أخي، فإني أرجو أن لا يخفى على فطنتك أن ما وضعته في كتابك سوف يكشف أول ما يكشف ذلك الجاسم، ذلك الجاسم الذي سيعرف منذ البداية كيف يدمرك قبل أن يدمره كتابك. ولا شك أنك تعلم ما وصل إليه أمر إخوتي منذ أن اعتليت العرش وتوليت الأمور. أعلم يا مولاي ما يضمرونه لكم من مشاعر الضغينة وألوان الحسد. ولكن نجم الدين أخي الصغير استاء أخيرا من ذلك الحال، وأبى أن يسير إخوته فيما يضمرونه نحوي وما يبدونه لي من كراهية. مولاي، الذي يعلم ما في القلوب هو الله. وقد أتى يستأذنني في تقديم كتاب فيه من الحكمة ما ينفع الناس ويزيل التحاسد والخلاف بين الإخوة، فما رأيك في ذلك يا جاسم؟ أرى ما لا ترونه يا مولاي، وأرجوكم أن تغفروا لي وضوح صدقي. إلي بما تراه أيها الوزير. مولاي الملك، إن انفصال نجم الدين عن عصبة إخوته هو أمر قبل أن يكون غنما لكم يا مولاي، فهو خسران عليهم، لأنه حكيم وعالم لا يستهان برأيه ولا ترفض مشورته. ذلك هو الرأي الصائب أيها الوزير. أما ما يعرضه بشأن كتابه فذلك أمر لا يخلو من حيلة خبيثة ومكر عظيم. وكيف ذلك يا جاسم؟ لأنه يا مولاي بذلك الكتاب يحاول وبطريقة خفية أن يسلك أخبث الطرق وأمكرها. ولكنني في ذلك لا أرى ما ترون يا جاسم. لأنك طاهر القلب يا مولاي، سليم النية والقصد، لا تعرف الشر ولا تدرك مسالكه. ولكنكم يا مولاي لو تمعنتم قليلا في الأمر سترون فيه بلا شك المؤامرة الكبرى والخيانة العظمى. كيف ذلك يا جاسم؟ أخبرني بربك بكل ما تراه. إن نجم الدين بهذا الكتاب يا مولاي لا غرض له إلا أن يوضح للناس وعن طريقكم أنه أحق من إخوته بالعرش وأولى منكم بالتاج ما دام يملك تلك الحكمة الواسعة والآراء السديدة. إذن ماذا تشير علي به في ذلك حتى أكشفه؟ أرى أن يجمعني بأخيكم نجم الدين وجماعة من كبار علماء المملكة مجلس يجتمع أمامكم يا مولاي. وما غرضك من ذلك أيها الوزير؟ لا شيء إلا مجادلته في كتابه المزعوم حتى نصل إلى حلوه ومره وطيبه وخبثه، ولعلكم يا مولاي ترون من خلال المحاورة ما وصل إليه مكر أخيكم نجم الدين ومدى خبثه. وماذا بعد ذلك؟ لكم بعد ذلك يا مولاي ما ترونه من أمر مؤاخذته ووضع حد لمخادعته. لك ما شئت يا جاسم، وليعقد ذلك المجلس الذي تراه بعد صلاة يوم الجمعة القادم. غدا يا نجم الدين سوف تكون فريسة لهذا المجلس الذي صنعه لك جاسم للنيل منك والإيقاع بك أمام من حشدهم لمبارزتك. من يا أخي لا أحمل في دفتري إلا ألوان الخير وسطور الحكمة. ولكن الوزير جاسم بمقدور خبثه أن يحيل النهار الباهر إلى ليل بهي. اطمئن يا أخي، فإن بين أوراق كتابي مصباحا لا يخلو منه الزيت أبدا، ومهما كان الظلام فإنني به سوف أرى طريقي. يا لك من واهم يا نجم الدين. أخي نجم الدين. أمر مولاي. أريدك يا أخي أن تعرض على مجلس العلماء هذا ما طلبته من أمر كتابك لتتبادل معهم الرأي فيما يحتويه من حكم ومواعظ. وما الغرض من ذلك يا مولاي؟ لا غرض لي إلا كشفه أمام الجميع حتى يكون حكمي فيه على نور وبصيرة. ولنبدأ على التو يا نجم الدين. لك ما شئت يا مولاي. هيا ابدأ يا نجم الدين. في بداية صفحات كتابي أقول: اعلم أيها السلطان أن الإحسان في القول يلزمه حسن الاستماع ورائع الأداء، فبهما يكون النفع الذي لا يتحقق في النهاية إلا بالعمل. ما مغزى ذلك يا نجم الدين؟ المغزى أنه لا بد للعمل من إخلاص العامل، فلا يقصد به رياء ولا سمعة، ولا يتخذه وسيلة إلى منكر أو باطل. وماذا يقصد به إذن؟ يقصد به فقط رضا ربه ونفع غيره وسعادته في دنياه وآخرته. أكمل حديثك تفضل. والنصيحة يا مولاي مهما كانت ثقيلة فهي مرة، تنفر منها النفوس، لأن النصيحة غالبا ما تدعو إلى الخير، والنفوس دائما أمارة بالسوء. والعقل يا مولاي أعظم نعمة، والخلق الحسن ثمرة للعقل وزينته. وما نصيحتك للملوك فيما تقول يا نجم الدين؟ من حسن الخلق في الملوك عدلهم في الرعية، وأن يكونوا في ثباتهم كالجبال، ولا يصدروا أمرا دون تمحيص ليتجنبوا الخطأ ويأمنوا العاقبة. ولنا فيما فعله للملك أنوشروان عظة وعبرة. وماذا حدث لهذا الملك يا نجم الدين؟ ركب الملك أنوشروان فرسه ذات مرة فجرى به وجمح، مما جعل الملك يشد عنانه بقوة جعلته ينقطع، فلاطف الفرس حتى استكان ووقف، ثم أصلح العنان وعاد إلى ديوانه، وهناك دعا سائسه في غضب. لقد ألجمت فرسي أيها السائس الشقي بلجام واه ضعيف، فانقطع وكاد الفرس لذلك أن يقتلني حين جمح بي، ولهذا فالويل لك من عقابي نتيجة إهمالك وغفلتك. أستشفع بمولاي أن يأذن لي بالكلام. قابلنا شفاعتك أيها السائس، ومن حقك أن تدافع عن نفسك. كأني عنان الفرس الذي انقطع، فلتسمع يا مولاي ما يقوله العنان في دفاع. وماذا سيقول أيها السائس؟ سيقول إن الملك أنوشروان سلطان الأنام، وفرسه سلطان الخيل، وإنني في لحظة السير أحسست بتجاذب سلطانين، وبذلك عجزت قدرتي على الثبات والتماسك، فانقطعت بين ملك الإنس وملك الخيل. يا لك من ذكي أيها السائس، لقد عفوت عنك أيها الرجل الذكي. وما حكمتك من وراء تلك الحكاية يا نجم الدين؟ ذكرت للملك تلك القصة ليصون الملك نفسه من طيش الغضب، ومن أجل ألا يصدر أمرا قبل أن يفكر فيه ويفحصه، حتى لا يرجع فيه إذا رآه قد تجاوز الحدود. مولاي الملك، وإنني أرى أنك أيها الوزير جاسم تدس السم في شهد من القول. مولاي الملك، إنني أحتج على تلك الإهانة البالغة في حقي. لم أقصد قط إهانتك أيها الرجل، بقدر ما كنت أضعك على أرض الحقيقة. والحقيقة هي ما أريدها أيها الناس، ولا أريد غيرها. رغم ما لاحقني من إهانة على لسان أخيكم يا مولاي، فإنني أقدر له حكمته، ولكنه نسي في خطبته أن الصفح غالبا ما يطمع الناس في العصيان ويحرضهم على التمرد والفوضى. وهل تريد للحاكم ألا يعترف بالعفو ولا يؤمن بالرحمة ولا يرى إلا السيف؟ لا بد للحكم من جائرة حتى يستقيم الناس وتنعدل مقاصدهم. ولكنني أرى أن الملك مثل الشمس، وأن الرعية كالمصابيح. ولكنك تعرف بلا ريب أن الشمس حين تطلع تضيع أضواء المصابيح. ولهذا فإن الأنوار في قلوب الرعية هي من فيض أشعة قلوب ملوكهم، فإذا صفى قلب السلطان أشرقت قلوب الرعية بالطاعة والولاء. كلام جميل، ولكنه في الحقيقة مجرد نقاط بلا حروف. ما دام الأمر كذلك فلا بد لي من أن أروي حكاية نقلتها لنا السنون من الرواة الحكماء. إني مزغ إليك يا نجم الدين. كان هناك ملك مغرم بالصيد، فخرج يوما مع بعض جنوده للصيد والقنص، فلما كانوا في الصحراء هاجت رياحها وتواثبت رمالها على وجوههم وعيونهم، وأظلم الجو بالسحب القاتمة، وانهمرت السماء بالمطر كأنه ينصب من أفواه القمر. أيها الجنود، أيها الجنود، كل منكم بمكان يعصمه من نقمة ذلك الجو، وإنني سوف أتجه إلى تلك القرية القريبة لأبحث لكم عن مكان تحتمون به. من الطارق في هذه الليلة الباكية؟ بالله عليك يا سيدي افتح دون إبقاء. من؟ السلام عليك. من أنت؟ غريب يا سيدي يلتمس منكم لوجه الله مأوى يعصمه من مطر هذه الليلة العاصفة. تفضل، ولو أن البيت لا يسع إلا أهله، لكنني أقبل أن تأوي لدينا الليلة، الليلة فقط. شكرا لك يا سيدي، وإنني بإذن الله سوف أرحل في الصباح. بجانب هذا الباب يمكنك أيها الغريب أن تنام حتى الصباح، فليس لدينا من الأغطية إلا ما يكفينا، ومهما كان البرد قارصا فالتمدد تحت سقف خير من التكوم تحت سيول الماء. أشكرك يا سيدي، تبا لك أيها العجوز، لهذا الحد يضيق صدرك لضيافة غريب استنجد بك؟ لك حق فيما تفعل أيها اللعين، ما دمت لا أقسو على الرعية ولا أعاملهم إلا بالشفقة والعدل، ولكنني وبسبب ما فعلت أيها العجوز القاسي سوف أغير سياستي من الغد في كافة البلاد. أبي. ما لك يا ابنتي؟ ما بال الماشية تضن الليلة وعلى غير عادتها بألبانها؟ كيف ذلك يا ابنتي وقد ظلت طوال النهار ترعى في أجود المراعي، بل ولم تشبع يوما كما شبعت في هذا اليوم؟ ما دام الأمر كذلك فقد فهمت السر يا أبي. السر؟ وما هو يا ابنتي؟ لعل الملك قد تغير قلبه وتبدل عطفه فزحف الخوف إلى قلوب الجميع. إذا كان الأمر كما تقولين فلا مقام لنا يا ابنتي بعد الآن في هذه القرية. وإلى أين سنمضي يا أبي؟ إلى أي بلد يحب فيه السلطان رعيته. إذا بات الرحيل أمرا لا مفر منه يا أبي، فهيا نقدم لذلك الضيف الغريب موائد السخاء والسعة حتى نحظى بفائدتين عظيمتين. وما هما يا ابنتي؟ الفائدة الأولى هي القيام بما يجب للضيف من إكرام وحفاوة. والفائدة الثانية؟ هي تخفيف أثقال الزاد عنا أثناء رحيلنا. رأي حكيم يا ابنتي. إذن دعني أعد لهذا الضيف مائدة حافلة بما تشتهيه النفس من أحلى الأطعمة وأشهى الشراب. هيا يا ابنتي هيا. ذلك ورب الكعبة أشهى طعام أكلته في حياتي. هنيئا لك أيها الضيف الغريب. وأرجوك أيها الرجل أن تسرع بتناول طعامك، فإننا عند الفجر سوف نرحل. إلى أين يا أبي؟ إلى حيث القلوب الرحيمة والنفوس الصافية والعدل تاج على رأس الملك. فلتصحبك السلامة، ولكن ألا يمكن لي أن أهنئك على ما لدى ابنتك الجميلة من طيب معاشرة وحسن حديث؟ وهل يمكن أن أصرح لك بأنها تنال كل رضاي وإعجابي؟ شكرا أيها الضيف على حسن مجاملتك ورقة مديحك. دعك من الكلام الآن أيها الغريب، وهيا قم للنوم، فإن ساعة رحيلنا قد دنت. ما أجملك أيتها الفتاة وما أطيب مجالستك، وإنني من الغد سوف أسعى لتكوني زوجة لي، وإنني منذ هذه اللحظة لن أغير طبيعتي ولن أقدم لرعيتي إلا الخير والعدل الذي عرفوه عني. ابنتي ابنتي، ما الخبر يا أبي؟ إن ضروع الماشية وعلى حين غفلة قد ضرت وجاءت بلبن غزير. مدام الأمر كما تقول يا أبتاه فلا بد أن الملك قد غير رأيه في رعيتي وعزم على أن يعاملهم بالخير والعدل. حمد لله، فقد أنقذنا ذلك من مشاق الرحيل. سيدي الشيخ، هل تسمحون لي بالرحيل؟ لك ما شئت أيها الغريب. وأرجو أن تقبل خالص شكري أنت وابنتك على ما أديتماه نحوي من كرم وحسن ضيافة. لا شكر على واجبي يا سيد الضيف، ولتصحبك السلامة. ورجع الملك إلى ديوانه، وعلى الفور أمر بإحضار الشيخ وأفضى إليه بحقيقة أمره وطلب منه يد ابنته، ففرح الشيخ فرحا عظيما. حكاية جميلة، ولكنني لا أجد لها مغزى. ما مغزى حكايتك يا نجم الدين؟ ابحث يا مولاي بين سطورها وستجد ما تسأل عنه. أخبرني أنت يا نجم الدين، ألم تجد في روايتي أن الحاكم ينبغي ألا يأخذ البريء بجريرة المذنب، وأن لكل امرئ ما اقترف من الإثم؟ لا أجد لتفسيرك هذا أي ظل على طول قصتك وعرضها يا نجم الدين. ما دمت ترى ذلك فإنني أضيف على ما قلت أنه ينبغي على صاحب السلطان أن يكون أمينا ووفيا، لا يخون ولا يكذب حتى يستقيم به السلطان ولا يصيبه ما أصاب الذئب من الشاة المغنية. وماذا أصاب الذئب من الشاة المغنية؟ كان في بعض المراعي ذئب يعيش فيها، وجع ذات يوم فأخذ يمشي في ربوعها ساعيا إلى ما يأكله، فلقي راعيا يتبعه قطيع من الماشية، فجعل الذئب يحتال حتى استولى من القطيع على شاة. ألا تسمعني أيها الذئب الطيب؟ ماذا تريدين قوله أيتها الشاة؟ وقد صممت على افتراسك لا محالة. لا أريد أن أقول إلا إن الراعي هو الذي أرسلني إليك. ولما فعل ذلك؟ لأبلغك بخالص شكره لك وبالغ محبته لشخصكم الكريم. وعلى ما يشكرني هذا الراعي وأنا الذي لا أجد منه إلا المطاردة ولا أرى سوى الكراهية؟ ولكنه برغم ذلك يقدر لك عدم افتراسك شيئا من غنمه وماشيته، ويعترف بأنك كنت دائما الصديق الوفي والحارس الأمين، ولهذا فقد أهداني إليك لتملأ بي جوفك اعترافا بفضلك وحسن صنيعك. لا يهمني شيء إلا أن الوليمة قد صارت بين مخالبي وفي متناول أنيابي. لا تتعجل أيها الذئب الطيب، فإن الراعي قد أوصاني بأن أمتع آذانك أولا بالغناء لينشرح صدرك ويطيب طعامك. ولو أن الجوع يكاد يقتلني، لكن لا بأس من أن تسمعيني صوتك أيتها الشاة. يا عين يا ليل أيها الحبيب، يا غائبا لا يغيب، أنت البعيد والقريب. صاحت الشاة بأعلى صوتها وسمعها الراعي، فجاءها يجري وهراوته في يده، ولما رآه الذئب مقبلا ظن لجهله أنه آت ليشكره، فجلس رافعا رأسه وعلى وجهه فرح وفخر، فلما دنا منه الراعي هوى عليه بهراوته، فهرب الذئب مذعورا وهو يمضغ أنيابه من الغيظ ويقول في لوعة: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمره عاتب القدر. تلك حكاية جميلة، ما رأيك يا جاسم؟ ليست العبرة بما ظهر، الحقيقة فيما بطن. يمكنك أن تعتبر أيها الوزير جاسم لو عرفت بما فعله غلام التاجر. وما فعل هذا الغلام يا نجم الدين؟ كان لأحد التجار الأغنياء في سابق الأوان غلام لبيب اتخذه التاجر عبدا منذ نعومة أظافره، وقد عرف منه التاجر إخلاصه وصدقه ومحبته ورعاية أمواله، فأعطاه يوما تجارة ليبيعها له في أحد البلاد التي وراء البحار، ولكن البحر ما لبث أن ثارت أعاصيره وقفزت أمواجه، فتهشم المركب وغرقت التجارة، واعتصم الغلام بلوح من ألواحه بعد أن أسلم أمره إلى ربه، وظلت الأمواج تعبث به في النهاية إلى ساحل جزيرة، وحين أفاق من تعبه اندفع يمشي بين الأشجار والزهور حتى ظهرت له مدينة وقف كل أهلها يستقبلونه بدق الطبول وألحان المزامير. ماذا أرى؟ لقد خرج أهل الجزيرة عن بكرة أبيهم لاستقبالي، ومن أكون أنا حتى أجد مثل هذا الاستقبال الكبير؟ أنت ملك هذه الجزيرة. ملك؟ نعم، يا من أرسلتك لنا الأقدار من بين الموج، هيا معي يا صاحب الجلالة لترتدي حلتك الملكية، لنضع على رأسك تاج الجزيرة، لتمضي مع الركب الحامل فرسك المزرج إلى تكريمك في حفلنا الكبير. حفل كبير؟ نعم، حيث تجلس على عرش الملك لنبايعك على الطاعة ولترى وزراءك ومستشارك. ولم يجد الغلام مفرا من القبول، وقام بما طلبوه وهو في غاية الذهول، ولكنه كان دائم التفكير فيما حدث ليصل إلى السبب الذي جعلهم يختارونه ملكا عليهم، رغم أنه غريب عن الجزيرة. وحين طال به التفكير دون أن يهتدي إلى سبب، اختار أحد مستشاريه ليسأله. بربك أنقذني من حيرتي وفسر لي هذا الأمر الغريب. إن سبب اختيارك ملكا وأنت الغريب التي اعتادوا من قديم الزمن أن يختاروا لهم ملكا كل سنة، ولهذا فإنك حين أتيت من البحر في نفس الموعد ولوك حكمهم. ولكن أين الملك القديم الذي سبقني؟ إنني ومنذ جئت لم أره ولم أسمع عنه أبدا. حين يولى الملك الجديد لابد وأن ينفى الملك القديم، تلك شريعة الجزيرة. ينفى؟ وإلى أين ينفى الملك؟ إلى حيث المجاهل القفراء الجرداء ليموت جوعا. غريب هذا الأمر. وما وجه الغرابة في ذلك يا مولاي، ما دام كل شيء يخضع لقانون الجزيرة وشريعتها؟ ولكن ألم يكن يسابقون ذلك المصير الرهيب بعد انقضاء عامهم؟ كانوا بالطبع يعرفون، ولكن سطوة الملك والاعتزاز به كانت تلهيهم عن النظر في العاقبة، وما كانوا ينتبهون لنهايتهم إلا حين يقبض عليهم للنفي والهلاك، فكانوا يستغيثون ولا مغيث، ويندمون حيث لا ينفع الندم. تلك نهاية أليمة إن لم أنتبه للخلاص منها. بماذا تأمر يا مولاي؟ أريدك أيها الصديق عونا لي فيما سوف أشير عليك به. مر بما شئت يا مولاي، فإنني سميع مطيع. أريدك أن تصدر أوامري فورا إلى كل الوزراء ليعمروا على الفور كل أرجاء هذه الجزيرة، حتى لا يبقى فيها مكان يمكن أن يتخذه أهل الجزيرة أرض نفي أو حفرة لقبر الملوك. وماذا نفعل يا مولاي؟ يجب أن تقام ومنذ هذه اللحظة الأشجار في كل الأنحاء، وتخضر كل الصحراء بالحدائق والمزارع، وأن تصل المياه لكل شبر مهما كان. ولكن هذا فوق طاقتنا يا مولاي. ما دمتم اخترتموني ملكا فلتنفذوا فورا كل أوامري وبكل طاقتكم. سوف نحاول يا مولاي. بل سوف تنفذوا ما أمرت به، وقبل أن ينتهي العام أيها الوزير، وحتى إذا ما نفيت بعد انقضاء العام، فلن يجد أهل الجزيرة مكانا يمكن أن ألقى فيه حتفي. سمعا وطاعة يا مولاي. ولك أيها الوزير لتحقيق ما أمرت ما شئت من الأموال، ولكن بشرط واحد. وما هو يا مولاي؟ أن يبقى ما اتفقنا عليه سرا بيني وبينك، فلا يشعر به أحد من أهل الجزيرة. سمعا وطاعة يا مولاي. ما الحال أيها الوزير؟ انتهى الأمر يا مولاي. ماذا حدث؟ صارت الجزيرة بكل أرضها جنة خضراء، فلا يوجد مكان لا تنبت فيه شجرة ولا تبرز منه زهرة ولا يأتي بثمره ولا يجري في دروبه نهر من الماء العذب. حمدا لله أيها الوزير، وبلغ شكري لكافة أهل الجزيرة. سمعا وطاعة يا مولاي. ولما انقضى العام حمل أهل المدينة الغلام الذي كان ملكا للنفي، ولكنهم بعد سعي طويل لم يجدوا في أنحاء جزيرتهم بقعة واحدة يمكن أن تشوبه بقدر أو تصيبه بتعب. وماذا فعلوا به إذن؟ اختاروه ليكون مليكهم ما بقي من عمره حتى جاء أجله وتوفاه ربه. نجم الدين، أمر مولاي. إنك تود الإفصاح عن شيء في نفسك، أليس كذلك يا مولاي؟ بلى، لقد صدقت فراستك يا أخي، فقد خطر لي أن أسألك سؤالا. ما هو يا مولاي؟ ما السبيل إلى الخلاص من صديق مخادع أو رفيق منافق؟ ذلك سؤال حكيم يا مولاي، ومشورة لازمة بحق. ولو أنكم تمهلتم قليلا يا مولاي لكنت بادرت بسؤال نجم الدين عن إجابته. إن الملك يا مولاي يجب أن يفطن إلى صديق السوء حتى يتخلص منه، حتى لا يجعله مضغة لما صنع ولا مشغلة لكل قلب فارغ. وكيف يكون ذلك يا نجم الدين؟ إن تبادل الرأي يا مولاي هو فرصة، إذا فقدناها أصابنا ما أصاب الفأر الذي لم يخلص الغزالة من شرك الصياد، وفوت على نفسه صداقة ربما تأتيه عند الشدة. وكيف كان ذلك؟ حكي يا مولاي أن غزالة وقعت في شرك صياد وجعلت تضطرب يمينا وشمالا محاولة الفرار من هذا الشرك، ولكنها لم تستطع، فنظرت حولها فوقعت عيناها على فأر يرقبها من بعيد في صمت وتلب. أيها الفأر النبيل، ماذا تريدين أيتها الغزالة السجينة؟ ألا تعرفني يا صاحب المروءة، يا من تغيث المستغيث وتلبي نداء المستنجد؟ ماذا تريدين أيتها الغزالة من وراء كل هذا؟ أريدك أن تأتي أيها الفأر لتخلصني من هذه الورطة. وكيف لي أن أخلصك من تلك الشبكة الهائلة أيتها الجميلة وأنا كما ترين شيء ضئيل؟ اقردها بأسنانك الحادة يا صديقي قبل أن يجيء الصياد وتضيع الفرصة. وماذا يدعوني إلى أيتها الغزالة الواهمة؟ أيها الفأر، حاول أن تسمعني وأن تفتح بيني وبينك ذلك المعروف الذي لن أنساه لك أبدا. عزيزتي الغزالة، اسمحي لي أن أقول لك إن ما أوقعك في هذه الورطة لم يكن إلا بسبب الطمع والحرص، وقد كنت أتمنى أن أساعدك ولكن... أرجوك أيها الفأر أن تساعدني في محنتي بالفعل وليس بالقول. وكيف أساعدك أيتها البلهاء؟ لو أنا تجرأت وقرضت الشبك كما تطلبين كرهني الصياد وعاداني وترصدني وحفر بمعوله وكري. ولكنني أيها الفأر أطمع في نبل صداقتك وجميل إحسانك. صداقتك لا أحتاجها، وأرجوك أن تسمحي لي بالانصراف فقد حان موعد غدائي. هكذا تهز شواربك وتتركني في هذه الورطة أيها الغادر؟ وبسبب غدر هذا الفأر اللئيم الذي ضيع بالجبن صداقة الغزالة المسكينة، أرسل الله إليه حدأة داهمته فجأة وخطفته في الحال ومزقته بمخالبها إربا. وماذا جرى يا صاحبي للغزالة؟ لم تجد في محنتها إلا أن تتجه إلى الله تدعوه بقلب حزين أن ينجيها من سكين الصياد. وماذا يفيد الدعاء وقد سقطت الشقية في الشرك وصار بينها وبين السكين قاب قوسين أو أدنى؟ لعل ذلك ما كان سيحدث لها لو لم يلق الصياد في طريقه رجلا رحم الغزالة وأشفق عليها فابتاعها منه وأطلق سراحها. ولكن تلك حكاية خالية يا نجم الدين، لا تقف على حقيقة ولا تحقق أي معنى. فما قولك في ذلك يا نجم الدين؟ إن كان هناك أحد لا يرى الشمس يا مولاي فالعيب في ذلك لا يقع على الشمس. ولكن ما رأيك يا نجم الدين في هؤلاء الأصحاب الذين تدفعهم أغراضهم للتودد والمحبة، فإذا حققوا ما يريدون انتهت المحبة وهربت المودة. وربما انقلبت مودتهم بعد ذلك إلى جفوة ثقيلة، ومحبتهم إلى خيانة وبيلة. وأعظم ما يكون ذلك في الأقرباء، وخاصة إذا ما دب فيهم الحقد وتملكهم الحسد. لعلي أقصد ذلك يا جاسم. بل لعلك تقصد حكاية ما وقع لنديم الملك من صديقه. ترى ماذا وقع لهذا النديم؟ كان في سالف الزمان لملك من الملوك حاشية من العلماء والندماء، ولكن أقربهم كان رجلا منهم يدعى جميل، استولى على حب الملك وفاز بقربه أكثر من غيره. ولما لا، ما دام ألطف الحاشية حديثا وأعذبهم لسانا وأكثرهم حكمة. ليس ذلك ما قصدته في روايتي أيها الوزير جاسم. إذا أخبرنا بما جرى لهذا الرجل يا نجم الدين. قدم إليه ذات يوم أعجمي البشاشة على وجهه، ولكن الحسد كان يغمر قلبه على كل ما أتاه الله من فضله، ولأن المكر لا يظهر عادة على الوجوه، فقد تلقاه جميل بالحفاوة والإكرام دون أن يعرف ما في داخله من أشواك. أهلا بك في بلادنا. أهلا بك يا سيدي، لقد سعيت إليكم يا سيدي جميل حين لم أجد في بلاد الدنيا ما هو أعظم من بلادكم ولا أكرم من أهلها. إن بلادنا ترحب بقدومك. أطال الله عمرك يا سيدي، فإنني أود أن أكون واحدا ممن يتشرفون بمنادمة الملك ومجالسته، فهل تحقق لي ذلك بما لك من حظوة عند الملك؟ أستطيع أن أساعدك، ولكن بماذا أستفيد أنا من وراء هذه اللعبة؟ لقد فهمت قصدي يا صديقي. جيدا، وإنني على استعداد لو مهدت لي الطريق لما أريد أن أعطيك مما أغنمه من مال. فهمت قصدك جيدا أيها الغريب. ماذا صنعت يا سيدي في أمر معاونتي؟ لن أمد لك يد العون أيها الغريب في من تويت، ولن أجعلك أبدا تقابل الملك بكل ما تحمله من خبث الطوية وزيف القصد. لهذا تراوغني يا سيدي كل يوم؟ نعم، ولعلك فهمت الآن ما أعنيه. نعم، ولكنك يا سيدي لم تدرك قصدي. قصدك أعرف، ولو لم تكف عما تنتويه فسوف أسعى لطردك من هذه البلاد. حسن، لا داعي للغضب يا سيدي، وأرجوك أن تغفر لي قلة عقلي وسوء تدبيري. والآن هيبحث لك أيها الغريب عن عمل شريف تقتات منه. سمعا وطاعة يا سيدي جميل، ولكنني لن أيأس أبدا ولن أسكت، وسوف أفعل ما صممت عليه، وسوف تكون أيها الجميل أول من ألتهم على مائدة نجاحي. دفع الأعجمي طبعه الغادر إلى أن يسيء إلى من أحسن إليه، فاحتال لطرد جميل من مجلس الملك، حين بعث إلى الملك بكتاب قال فيه: لقد عرفت يا مولاي من مصاحبتي لجميل أن بجلده مرضا معديا، وأن قربه منك خطر على جسمك، وقد دفعني إلى الكتابة إليك محبتي إليك وحرصي على سلامتك. هل وصل الحد بالملك أن يمنعني دون ما سبب من مجالسته؟ هل وصل بي الحال إلى أن يأمر جنوده بطردي حتى أبواب قصره؟ لما كل ذلك؟ وماذا فعلت حتى أستحق كل هذا؟ ذلك خير ما فعلت يا مولاي، ولكنكم لو لم تقبلوا مشورتي وتركتم هذا الجميل بما في جلده من مرض جلدي يجالسكم وينادمكم، لما امتنعت عن ذلك أيضا في سبيل رضاكم، حتى لا أخالف مليكي أمرا حتى ولو دفعت ثمنه حياتي. ولكن حكمتكم قد أنهت العذوى وقضت على الوباء. لهذا الحد تتآمر على من استقبلك وفتح لك أبواب داره؟ أيها الأعجمي الغادر، ولكنني سأعرف كيف أضع حدا لذلك. لن أدع خبثك يمر. في هذه الليلة لن أنام قبل أن أجمع كل ندماء الملك ومستشاريه وكافة الناس لأريهم كذب زعمك وسوء قصدك. وها هو جسدي، هل ترى؟ هل ترى المرض المعدي ينخر جلدي كما زعم ذلك الأعجمي المنافق الكاذب؟ وهل تراه أخلص إليك مني يا مولاي؟ وهل تراني أخطأت حين لم أسمح بزيفه أن يصل إليك؟ أجبني يا مولاي، أجبني، لقد ظلمتني. أرجوك أن تغفر لي يا سيدي جميل، أرجوك أن تغفر لي، فإن الملك في ثورته قد حكم علي بالموت. إنك لا تستحق غير هذا أيها الغادر اللئيم، بعد أن كشف الجميع زيفك وحقدك. الرحمة يا سيدي جميل، الرحمة، أنقذني يا صاحب النخوة، أغثني يا رجل الرحمة. وقد ذكرت لك تلك الرواية يا مولاي لأبين لك أن بعض الأصدقاء لا يعتمد عليهم، وربما كانوا سببا في ضياع الآمال أو في جراح لا تندمل. ومن هذه النقطة يمكن أن أسرد عليك ما وقع للبطة من صديقها الثعلب. أخبرني يا نجم الدين بما حدث لهذه البطة. حكي أن بطة وزوجها كانا يعيشان في سعادة على شاطئ نهر، يستمتعان بسمكه الطري وعشبه الأخضر، وينعمان بما هم فيه من ألفة ومودة. وكان على مقربة منهما ثعلب طال مرضه وهزل جسده، حتى آتاه طبيب من جنسه فقال له: دواؤك أن تأكل كبد بطة. لا مفر من الحيلة حتى أفعل ما أشار علي الطبيب، وعسى ألا تتعبني هذه البطة فتعطيني كبدها المطلوب دون عناء. إن الرحمة تحتم على هذه البطة أن تكون كريمة معي ما دام لديها هذا الكبد الذي سيشفيني من مرضي. ولكن ماذا أفعل غير أن أستعين بالحيلة، ما دامت جارتي البطة كغيرها من الطيور قاسية القلب صعبة المراس. يا لتعبي وعذابي في هذه الدنيا. كيف حالك أيها الثعلب العزيز؟ مريض يا جارة البطة، مريض جدا. شفاك الله أيها الجار، ولكن لما ترهق نفسك بالسير وأنت مريض هكذا؟ وماذا أفعل غير هذا لأطمئن على جيراني الأعزاء أيتها البطة الصديقة؟ يا لك من ثعلب طيب القلب. لابد يا صديقتي لكافة الجيران أن يعيشوا في مودة ووئام، وإنني في سبيل جيراني لمستعد أن أضحي بحياتي، خاصة لو تعرضوا لأي أذى أو احتاجوا لأدنى معونة. هكذا طبيعتي أيتها البطة. شفاك الله من كل سقم أيها الثعلب، وأطال عمرك، ولا يسعني إلا أن أشكرك على معاملتك النبيلة. لا شكر على واجب أيتها البطة الصديقة، ولكنك ماذا؟ ولكنني لا أود من الدنيا إلا سلامتك، وليس لي مقصد من حياتي إلا أن أراك سعيدة هانئة. لهذا فإنني وقد جمعتني بك روابط الود الخالص والمحبة الصادقة، لا يمكن لي أن أخفي عنك ما أحمله إليك من أمر خطير. ماذا تخفي أيها الثعلب الأمين؟ بلغني أيتها البطة الطيبة أن زوجك يسعى جاهدا للزواج من بطة أخرى. ماذا تقول؟ أرجو أن لا تغضبي من صراحتي أيتها البطة، فأنا لا أبغي إلا صالحك ولا أود إلا منع الضرر عنك. وماذا في ذلك من ضرر أيها الثعلب؟ ماذا تقولين؟ أليس من حق الزوج في مملكة البط أن يتزوج أكثر من واحدة؟ نعم أيتها البطة، ولكنك تعلمين أن الغيرة نار لا تنطفئ ونكد لا ينتهي، وأنت في غنى عن تلك العشرة التي تقودك للغم وتجر لك الهم. وماذا أفعل أيها الثعلب ما دام زوجي يسعى لما أراده كما تقول؟ أختي البطة، هل أنت حقا تثقين بصداقتي لك وتطمئنين لحرصي عليك؟ بالطبع أيها الثعلب الصديق، والدليل على ذلك أنني لا أخشى منك على نفسي رغم ما في صداقتنا من أخطار وأهوال. ما دام الأمر كذلك فلا بد من أن تستمعي مخلصة إلى نصيحتي. وما هي؟ لابد لك أيتها البطة البائسة من مفارقة هذا الزوج الغادر، ولا أريد أن أخبرك أنني قد عثرت لك على زوج وفي يليق بك، ولا يمكن أن يلتفت في يوم لبطة غيرك. صديقي الثعلب، اعلم ان زوجي ان كان قد انكر بغدر سالف العشرة ونسي طول المحبة فلا ينبغي مني ان اكون يا لك من بطة ساذجة. ان وفائي لزوجي يوجب علي ان اصبر على اذى الضرة ولا اجعله يشعر في لحظة واحدة اني في الم من تصرفه. تأكدت الان فقط ايتها البطة انك بالفعل من الطيور العاقلة الوفية، وانه لا خوف عليك ابدا ان اطلعتك على حقيقة الكارثة التي تقترب منك. كارثة؟ نعم، فقد بلغني ان زوجك الخائن قد اصر لبعض اصحابه انك عازمة على الغدر به لتتزوجي من غيره. ومن ذلك الشيطان الذي وسوس بهذا الزعم؟ أصدقاء السوء يا أخت البطة، هؤلاء الذين لا يتركون أحدا سعيدا في حاله، ولهذا وإنني في سبيل مساعدتك أحتفظ في بيتي بسم قاتل، فإذا جئت معي أعطيتك شيئا منه لتضعيه في طعام زوجك فيموت في ساعته. ولكنني رغم اقتناعي بفكرتك أخشى تنفيذها. أيتها البطة الخائبة، إلى متى تفكرين بهذه السذاجة وحياتك بوجود زوجك مهددة؟ أيتها الأخت، إذا فعلت ما أشرت عليك به فإنك ما جنيت علي، ولكنه هو الذي جنى على نفسه. لا تضيع الوقت أيتها البطة الطيبة، وهي معي إلى جحري لأعطيك السم. قادها الثعلب على الفور إلى جحره وهي آمنة، وعلى غفلة منها هجم عليها وافترسها، وضاعت حياة البطة بسبب اطمئنانها إلى صداقة كاذبة ومودة زائفة. فالعاقل يا مولاي من اختار صديقه الذي يحرص عليه حرصه على نفسه. لا شك في ذلك يا أخي نجم الدين. والصديق الحق يا مولاي ليس الذي يصاحبك فقط في السراء، بل المعين في الضراء والنافع عند الحاجة إليه. ما رأيكم أيها الوزير جاسم فيما يقوله نجم الدين؟ ها؟ رغم حلاوة ما يرويه يا مولاي فإن قلبي ما زال يدق بالشك في نواياه. ولما يا جاسم؟ لأني أراه قد تدرب كثيرا على الألعاب الكلامية. أتقصد أن ما يعلنه نجم الدين على لسانه غير ما يخفيه في قلبه؟ لا شك في ذلك يا مولاي. إذن بماذا تشير علي لأكشف زيفه وأظهر بواطنه؟ دعه يا مولاي يتحدث على سجيته ولا يختار من الحكايات ما يجد فيها مواعظة. لك ما ترى أيها الوزير. هل اقتنعتم بفكرة ما طلبته من امر كتابي يا مولاي؟ نعم، ولكن بشرط. وما هو؟ ان تزودني بحكمتك. لك ما امرت يا مولاي. والان ماذا تنوي قوله يا نجم الدين؟ ساحكي عن ملك عظيم عاش فيما مضى من الزمان. وما حكاية هذا الملك؟ لم يكن لهذا الملك الا بنت واحدة، كانت جميلة فاتنة، عاقلة طيبة، وكان أبوها الملك يحبها كثيرا ويعزها ويوفر لها كل وسائل السعادة والراحة، ولكنها رغم كل ذلك كانت ترفض الزواج. بينما كان يقف على باب قصرها كل يوم طابور من الأمراء وأبناء الملوك الذين كانوا يحلمون برؤيتها والاقتران بها، وفي ذات يوم ابنتي الحبيبة. سمعا وطاعة يا أبي. لقد ظللت يا وحيدتي دونما سبب تعرضين عن الزواج حتى كبرت ويأس منك طالبوك، وإنني وإنك ماذا يا أبي؟ وإنني لا أخشى في الدنيا إلا الزمن وغدره والمستقبل وغموضه. لا عليك يا أبي، فكل شيء بإرادة الله. ونعم بالله يا ابنتي، ولكن يجب أن تعلمي أن البنت كالماء الواقف، فإن مكث واقفا أسنى وركد وتغير طعمه ولونه. أبي، لماذا بالله عليك تقول لي ذلك؟ أقسم لك يا ابنتي الغالية إنني لا أقول ذلك لأني سئمت مقامك عندي أو عجزت عن الإنفاق عليك، ولكن ماذا؟ ولكن البنت مهما كان مالها وجمالها فلا يمكن لها أن تستغني أبدا عن زوج يسترها ويحميها، وأنا لا أبغي من وراء حديثي إلا أن ترضي بالزواج يا ابنتي. نعم يا أبي. وتعلني لي ذلك فأختار لك من تستحقين من زوج كفء. إن كنت تقصد بالكفاءة الملك والمال يا أبي فذلك عرض زائل، وإن كانت بالأنساب الرفيعة فذلك شيء ليس له قيمة في زمن لا يقف عند حال. ولكنني يا ابنتي لن أزوجك إلا بابن ملك مثل أبيك. ولكنني لا أعرف ملكا في الدنيا إلا من حكم نفسه. ومن يا ترى ذلك الذي تقصدينه بقولك يا ابنتي؟ من أقصده بقولي هو من كان قابضا على زمام نفسه، ومن كان خاضعا لأحكام العقل والدين، ومن شغلته عيوب نفسه عن عيوب غيره، وهو من سلم الناس من لسانه ويده. فإن كان لديك يا أبي مثل هذا فنعمة، وإلا فلا. شغل الملك نفسه ورجاله بالبحث عن مثل هذا الرجل، وأظنه بعد العناء لم يجد، أليس كذلك يا نجم الدين؟ بل وجده أيها الوزير جاسم، فالخير في الدنيا مهما كان حجم الشرور. ومن كان هذا الرجل؟ كان من نسل الملوك، ولكنه رغم ذلك اعتزل الناس ورغب عن الدنيا وزهد في متاعها وشغل نفسه بطلب الآخرة، فوافقت على الفور بالزواج به، وعاش سعيدين مدة من الزمان حتى ذهب أبوها لزيارتها ذات مرة، وهناك كيف حال زوجك يا ابنتي؟ عظيم يا أبي، لا يأتي إلا بما أرتضيه، ولا أجد لنفسي غضاضة فيه. ولكن بيتك كما أراه ضيق، ليس فيه ما كان في قصرك من غرف كافية، وما رأيك يا ابنتي لو اخترت لك قصرا من قصوري تقيمين فيه مع زوجك؟ من عرف يا أبي أن القبر مصيره فلن يضيق عليه بيت، وأدرك أن أقل شيء في الدنيا يكفيه، والسعيد من وقاه الله حب الدنيا. لا شك في ذلك يا ابنتي، ولكنك بحالك هذا تقللين من قدر أبيك الملك وتشمتين فيه أعداءه. أبتاه، اعلم أن أعداءك هم نفسك التي بين جوانحك، فخالفها ولا تطعها، فإنها أمارة بالسوء لا بالقليل تقنع، ولا بالكثير تشبع. ما رأيك أيها الوزير جاسم لو أننا أمرنا بأن نقبل هذا الكتاب لتوزيعه على الرعية حتى يتسابقوا إلى عبادة الله وطاعته والعمل بما شرعه لهم في شؤون حياتهم؟ مولاي لا تتسرع في حكمك، فما زال كتاب نجم الدين تحت التجربة، وما زال أمره معقود برأي من يحللونه للوصول إلى بواطنه. إنه منذ تكلم لم يقل إلا الصواب يا جاسم، وهك تراه لا يتحدث إلا عن الخير. لا بد أن يفرغ كل ما في جعبته يا مولاي حتى نرى ما ظهر منها وما بطن، ليطمئن قلبك وترتاح صدورنا. هل ما زال بكتابك يا نجم الدين ما يمكن أن يزيدنا علما ويلقي الضوء على أمورنا؟ الكتاب حافل يا مولاي، لكن العبرة بمن يرى سطوره. ما دام الأمر كذلك فهيا زدنا من حكمتك يا نجم الدين. سمعا وطاعة يا مولاي، ولو أنني أود أن أهمس إلى الوزير جاسم بكلمة. وما هي يا نجم الدين؟ ألاحظ منذ أتيت أنك لا تسعى إلا لهزيمتي، حتى أبدو أمام الملك جاهلا فينفض عني، وربما سعى لإيذائي، ولكني ومهما حاولت أنت فلن أكون مثلك في النم والوشاية ما دام اللسان قادرا على فك العقدة وكشف الغمة، ولي في ذلك أسوة بصاحب البستان الذي غلب بلسانه اللصوص المتجبرين. وكيف كان له ذلك يا نجم الدين؟ دخل الرجل بستانه العامر بالثمر فوجد فيه 3 رجال وقد أكلوا من ثمراته حتى شبعوا، وعبثوا بأشجاره ما شاء لهم العبث، ثم جلسوا في ظله آمنين كأنهم يملكونه. وحين رأى صاحب البستان ذلك قذم غيظه واتجه إليهم ببشاشة وترحيب. أهلا أهلا أهلا بضيوفي الأعزاء. من أنت أيها الرجل؟ إنني صاحب هذا البستان الذي تشرف اليوم بقدومكم وأسعدته حضرتكم. وماذا تريد يا صاحب البستان؟ أريدك لو تكرمت أن تعرفني على زواري، ليس من حق الخادم أن يعرف من هم أسياده؟ أعرفك بنفسي أولا، أنا جندي. جندي؟ بل قل إنك الحارس الأمين على بيوتنا وأموالنا، فما أكلته في البستان هو بلا شك بعض مما تستحقه. ومن هذا يا ترى؟ هذا فقيه. أما الفقيه فهو سراج ديننا ونور حياتنا، فإذا شرفنا بقدومه كان له الفضل العظيم. ولكن من هو ذاك؟ أما ذاك فهو تاجر. تاجر؟ نعم تاجر. وكيف جاز لعقل هذا التاجر أن يدخل بستاني ويأكل من ثماري دون إذن مني؟ هل تسمح لي يا سيدي الجندي أن أقبض عليه وأحكم وثاقه؟ لما اخترت التاجر دوننا أيها الرجل لتقبض عليه؟ لأنكم تستحقون في أعمالكم العظيمة أن تدخلوا بستاني متى شئتم وتأكلوا من ثماره ما رغبتم، أما هو فلا. لك ما شئت ما دام هذا الأمر لن يضيرني. والآن هل تسمح لي يا سيدي الجندي بعدما قيدت التاجر أن أعاتب صاحبنا الفقيه؟ لك ما شئت أيها الرجل ما دام الأمر لا يمسني. وأنت أيها الفقيه يا ميزان العدل، يا من تحرم الحرام وتحلل الحلال، من أحل لك يا رجل دخول بستاني وأكل أموالي؟ وإذا أنت ارتكبت هذه الخطيئة فهل يمكن أن نلوم الجهلاء على ما يقدمون عليه من صغائر؟ أيها الجندي، ماذا تريد؟ هل تسمح لي بأن أصنع في هذا الفقيه ما صنعته في زميله التاجر؟ افعل ما شئت ما دام الأمر لا يمسني. وها أنت أيها الجندي قد صرت وحيدا بعدما قيدت زميلك وأصبحت بلا حول ولا قوة، فلماذا بالله عليك فعلت ما فعلته في بستاني وأنت الذي يجب عليك أن تحميه من اللصوص وتمنع عنه كل من يخربه؟ ها؟ أخبرني أيها الجندي. ماذا تفعل أيها الرجل؟ هل تشد وثاقيا أيضا؟ بالطبع أيها اللص، حتى أسلمك أنت وعصابتك للوالي فيقتص منك جزاء ما فعلتموه. يا لك من داهية أيها الرجل، يا من هزمتنا بلسانك وسحر بيانك. وماذا أفعل غير هذا ما دمت لا أرى منكم إلا قوة غاشمة؟ ما قصدك يا نجم الدين من تلك الحكاية؟ لعله يا مولاي يقصد بها أن المرء في بعض الأحيان في حاجة للاستعانة ببعض الرياء للوصول إلى غرضه. لم أقصد ما قلت أيها الوزير جاسم. وماذا قصدت إذن؟ لا أقصد مما رويت إلا أن الله كرم بني آدم وسخر لهم ما في الكون يتصرفون فيه بعقولهم وخبرتهم وعلومهم. وهل أنت من هؤلاء يا نجم الدين؟ لا تغتر بنفسك هكذا أيها الوزير جاسم، حتى لا تكون كهذا الفلاح الذي اغتر بنفسه فخدعها ولم ينله من الغرور إلا الأذى. وكيف خدع هذا الفلاح نفسه؟ سعى فلاح من قديم الزمن إلى شيخ من الصالحين الذين يفسرون الأحلام، وهناك سيد الشيخ رأيت في المنام كأن مفتاحا خرج من بين كتفي، فما رأيك في تفسير ذلك يا سيد الشيخ؟ لا شك أنك تعلم أن منزلي ملجأ للضيوف الغرباء. نعم يا سيدي. إذا اعطني دينارا يساعدني على إكرامهم ويكون أجرا لتفسير رؤياك. خذ يا سيدي، فإنك بعلمك تستحق كنوز الدنيا. اسمع يا رجل. نعم يا سيدي. بإذن الله سوف يرزقك الله غلاما يأتيك الخير على يديه. ليكرمك الله يا سيدي وليطل عمرك. وبعد شهر أصاب الفلاح وجع في قدمه، فذهب إلى الشيخ الذي يفسر الأحلام وشكى إليه ألمه، وهناك أعطني دينارا أيها الرجل لأصف لقدمك الدواء الشافي. خذ يا سيدي، فأنت والله بحكمتك تستحق كل كنوز الدنيا. إذا فإن وصفتي لك أن تضع على قدمك عجينة من بيض وعسل وسيشفيها الله بإذن الله. شكرا يا سيدي الشيخ. شفيت قدمي بسبب تلك الوصفة البسيطة التي قدمها لي هذا الشيخ الثري مقابل دينار كامل. ما أيسر مهنة فك رموز الأحلام، وما أبسط مهنة الطب. إنهما بلا جهد يملآن بيت الشيخ ذهبا. سوف أجرب حظي وأفتح أنا أيضا أبواب هذا الكنز، ومن الغد فإنني سوف أترك مهنتي القاسية وأجمع كتبا وعقاقير وأوسع أكمامي وأضع على رأسي عمامة وأشتغل كما كنت أرى الشيخ. وأخيرا طرق بابي أول زبون لا بأس به، فإن بداية الغيث دائما قطرة، فلتبدأ الآن عملك يا فيلسوف عصرك وحكيم زمانك. أهلا أهلا بك أيها المكروب. سيدي الشيخ. سيدي الشيخ، بالله عليك ساعدني بحكمتك واغنني بواسع معرفتك. هات ما عندك يا شيخ. رأيت في منامي أني أشكو من وجع حاد في بطني. قبل أن أصف لك أي علاج أعطني دينارا أيها المكروب. نعم نعم، خذ يا سيدي. المهم أن تخبرني بتفسير لذلك الحلم الذي أقض مضجعي. اسمع أيها الرجل، كل آذان يا سيدي الشيخ. سوف يولد لك أيها الرجل غلام بعد 3 أيام. يولد لماذا؟ كيف بالله عليك أيها الشيخ المخرف، كيف يكون لي غلام وأنا كما ترى شيخ في نهاية العمر، كما أن امرأتي قد توفاها الله منذ سنوات طويلة. يا لك من لص مخادع تتسطر بعمامة، خذ هذه على رأسك. كفى كفى ضربة أيها الرجل. لقد حطم الرجل ضلوعي بضربات عصاه العمياء حتى أوجعني وأدماني، ثم أخذ ديناره وانصرف بعد أن فضحني أمام كافة المعارف والجيران. ما لي أنا ولهذا العمل الذي أجهله والذي كاد أن يسوقني إلى التلف؟ لقد خدعت نفسي، ولا بد لي من أن أعود إلى حرفتي الأولى. مولاي الملك، هل يمكن لي أن أصارحك أنني لم أعد أطيق هراء أخيكم نجم الدين؟ وهل يمكن لي يا مولاي أن أجادله حتى أفهمه؟ أخشى أيها الوزير إن أنت جادلتني بما أعلمه من حق غلبتك وكشفت بالعقل سواد نفسك. هل سمعت يا مولاي ما يخفيه من حقد وغل؟ لقد أصبحت أخشى أن تجادله أيها الوزير فيفوق بعلمه علمك، ويكون هذا سببا في كشف جهلك وعدم الثقة بك. وذلك بالضبط ما حدث يا مولاي حين غلب الوزير بزرج مهر ملكه كسرى بحكمته وذكائه. وكيف غلب الوزير بزرج مهر ملكه كسرى؟ كان بزرج مهر رجلا عاقلا حكيما ذا رأي سديد وخبرة واسعة، لهذا اتخذه كسرى وزيرا يثق به ويتبع مشورته رغم ما كان فيها أحيانا من صدق لا يروق للملك. وكان من عادة كسرى أن يطيل السهر مع جلسائه وندمائه. وذات يوم مولاي كسرى، الليل كما أرى كاد ينقضي، ولكنكم رغم ذلك ما زلتم بعيدين عن فراش النوم. بعد قليل سوف أنام يا بزرج مهر. بعد قليل سوف يبزغ الصباح يا مولاي، وساعتها لن تجد وقتا للنوم أمام مشاغل المملكة ومسؤوليات الحكم. بالله عليك دعني الآن في حالي يا بزرج مهر. وكيف لي ذلك يا مولاي وأنا أرى السهر الطويل يرهق عقلك ويضعف بدنك، وإنك يا مولاي بهذا الحال لا يمكن أن تأمن على إصدار حكما صائبا أو أمرا معقولا. قلت لك دعني وشأني أيها الوزير. سمعا وطاعة يا مولاي. إنني في غاية التعب يا بزرج مهر، بل إنني أحس بعظامي تكاد تتكسر. ولم لا يا مولاي ما دمت لا تعطي بدنك حقه في النوم والراحة؟ أجل لك حق يا بزرج مهر. بالطبع يا مولاي، لأن البركة كما قالوا في البكور، وخاصة بالنسبة للملوك الذين يحكمون شعوبا وأمما تنتظر منهم العدل ورجاحة الرأي. ما تدهاك يا بزرج مهر؟ ألا تمل أيها الوزير تلك المواعظ التي تلقيها بعنف على أسماعي كل صباح؟ لن أمل يا مولاي حتى تنام مبكرا لكي تصحو سليما معافيا. لقد فلقتني أيها الوزير وضلج رأسي بمواعظك، ولكنني رغم حرصك سأعرف كيف أهزم قوتك وأنتصر على حجتك. نعم أيها الجنود، عليكم وقبل الفجر أن تتلثموا وتترقبوا بزرج مهر وهو في طريقه إلى القصر مبكرا كعادته، وبمجرد أن تلمحوه عليكم بالانقضاض عليه فتخلعوا عنه ثيابه وتمنعوه من العودة إلى داره. ها أيها الحراس، لابد في الغد أن يأتي إلي هذا البزرج مهر عاريا كما ولدته أمه، هل تسمعون؟ هذا ما حدث بالضبط يا مولاي، رغم حبي للناس وعدلي مع الجميع. أرأيت يا بزرج مهر الذي تنصح من يكون أحيانا سببا؟ ولكني يا مولاي، ولا بزرج مهر لم تبكر هذا اليوم، ما طلع عليك هؤلاء اللصوص وما نهبوا ملابسك وألقوك هكذا عاريا في قارعة الطريق ارتجف بردا وهلع. صدقت يا مولاي، فاللصوص في هذا اليوم قد غلبوني بالفعل. وكيف ذلك يا بزرج مهر؟ لأنهم سبقوني في التبكير فربحوا، ولو أنني سبقتهم ما نهبوني ولا خسرت شيئا. والآن ماذا علي أن أفعل؟ إن هذا النجم الدين على حق دائما، ولو استمر على هذا المنوال فسوف يهزمني في النهاية، وإنني مهما تصديت له وجادلته فلن أجني من ذلك إلا الخيبة والبوار، فهو كما أرى لا تخيفه حجة ولا تهدمه ألاعيب. ماذا أفعل؟ لكنني يجب ألا أصاب باليأس، خاصة بعدما اتفقت مع هذا الحكيم الذي استدعيته توا ليفحمه ويهزمه بحجته. والآن ماذا انتويت يا جاسم؟ أرى يا مولاي أن تبدأ المناظرة على التو بين ذلك الحكيم ونجم الدين. فلنبدأ. تقدم بالحديث أيها الحكيم الجليل. أخبرني يا نجم الدين عن أقرب الأشياء إليك. الأجل أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وما أبعد الأشياء عنك؟ ما لم أقدر عليه. وما الشيء الذي يستحيل رجوعه؟ الشباب، والله على كل شيء قدير. ما منشأ الصفات السليمة؟ العقل السليم. وما فائدة العقل؟ احتمال الضيم، وأن يملك الإنسان نفسه عند الضعف، وهو زينة في الرخاء وعون عند البلاء إذا أعطي شكر، وإن حرم صبر يعفو عند المقدرة ويستهين بالدنيا وزينتها ويعمل للآخرة ونعيمها. لا فضفوك أيها الشاب الحكيم. ماذا؟ هل جننت أيها الرجل حتى تفضحني هكذا وتكشف ستري؟ تبا لك أيها المأفون. قال الحكماء إن من علامات الجاهل أن يودع سره عند من لا يستطيع أن يكتمه، لأن السر إن جاوز الشفتين شاع وانتشر، وحسبك في هذا قصة اللص وأبي طامر. وما تلك يا صديقي العارف بالحكمة؟ بلغني أن لصا كان قد عزم على أن يسرق ما في خزانة ملك من الملوك، وأراد أن يفضي برغبته إلى غيره حتى لدغه برغوث وهو غارق في تفكيره، فانتبه وأمسك به وهمس له. يا أبا طامر، لقد أنقذتني من متاهة التفكير، وقد اخترتك لأودعك سري، فليس لك لسان يتحرك به ويذيعه. والآن اسمع، بعد أن قربتك من فمي سوف أسرق الليلة خزانة الملك. والآن هيا امضي لشأنك بعد أن سمعت مني هذا السر الخطير. ولكن البرغوث بعد أن وصل للأرض وثب حتى كمن في ثياب اللص. وحين وصل هذا اللص بمهارته الى مخدع الملك الذي كان يغط في نومه، وثب البرغوس من ثياب اللص الى الملك ولذعه لذعة قصية، فاستيقظ وكشف اللص وامر بان يلقى في السجن. لك حق يا نجم الدين، فاذا كان السر كما رأيت لا يؤتمن عليه برغوث لا ينطق، فكيف يؤتمن عليه انسان لا يسكت له لسان؟ هيا انصرف الان ايها الرجل قبل ان القي بك في السجن. امر مولاي. الان فقط اتضحت لي الحقيقة، صرت على يقين بان هذا الوزير جاسما ليس الا مخادع، فرق ما بيني وبين رعيتي، وفرق ما بيني وبين اخوتي مولاي. من اواصر الدم وروابط الوفاء. كيف ذلك يا مولاي، كيف ذلك وانا منذ اتيت الى قصركم لم ادخر وسعا في الاخلاص لكم والعمل رهن اشارتكم وتحت ظلال حكمتكم؟ انك رغد اثيم مولاي. اقبضوا عليه ايها الجنود والقوه توا في غياهب السجون، ريثما امر بقتله جزاء زيفه ومخادعته. مولاي الرحمة يا مولاي، العفو يا صاحب الجلالة، لقد ندمت ورب الكعبة على ما فعلت، ندمت وتبت. الرحمة لا تجوز لك ايها الدساس مولاي، والعفو لا تستحقه انت يا من اطفأت الشمس في عيني واظلمت في وجهي نور الحق والعدل. مولاي ان العفو من سجايا الملوك العظام، وهو نعمة كبرى لا يحملها الا قادر كريم، ووزيركم جاسم وبعد ان اعترف بخطئه وندم فهو بلا ريب جدير بعفوكم، وانتم بهذا العفو جدير. كيف هذا يا نجم الدين وانت تعلم ان الاخلاص للملك يوجب عليك وعلى كافة المخلصين الا يشفعوا عنده لمذنب، فان معونة المذنب مشاركة في ذنبه، فامسك يا اخي عن شفاعتك ودع الجزاء ينزل على من يستحقه. لك كل الحق فيما تقول يا مولاي، ولكن جاء في الاثر انه ينادي يوم القيامة مناد يقول: من كان له عند الله يد فليتقدم، فلا يتقدم الا من عفى وغفر. وحسبك يا مولاي قصة ابراهيم بن سليمان التي خلدت مع الزمان وعطرت بها صفحات التاريخ. ما دام الامر كذلك يا نجم الدين فلا بد من ان ترويها لنا. افلت ابراهيم بن سليمان بن عبد الملك بن مروان من وجه السفاح الذي هزم دولة بني امية، وسعى في كل مكان لسحق من عاش حيا منهم، وظل ابراهيم يتنقل مستخفيا من بلد الى بلد حتى لا يناله رجال السفاح وجنوده، وحتى وصل بعد عناء الى الكوفة. وهنا وإلى أين سينتهي بي الأمر بعد أن وصلت إلى الكوفة وحيدا وغريبا وجائعا؟ يا إلهي ماذا أرى؟ إن الجنود يقتفون أثري، ليس أمامي إلا أن أسرع بالاختفاء في هذا الدهليز الطويل الخالي من الناس كي لا ينتبهوا لي. يا لسوء حظي، إن الجنود قد اكتشفوا أمري وها هم يتعقبونني في الدهليز. توقف يا رجل. ها؟ توقف توقف وأخبرني لما تركض هكذا. لأنني يا سيدي أبحث عن ملجأ. ها، ومن أنت؟ هارب من دم، وقد نزلت بذلك يا سيدي مستجيرا بك. أجارك الله يا رجل، ومن الآن لا تخف من أحد إلا الله، وهيا لتنزل معي في بيتي ضيفا عزيزا مكرما. أكرمك الله يا سيدي ووقاك من كل شر. كيف حالك يا رجل؟ سيدي لا يمكن لي مهما قلت أن أنسى ما لقيته منكم من كرم وحفاوة، والآن وبعد أن لبثت عندكم عاما كاملا ألاحظ شيئا تفعله كل يوم لا أعرف له سببا. وما هو؟ أراك كل يوم يا سيدي تخرج من دارك في الصحر ولا تعود إلا في منتصف النهار، فما سبب ذلك يا سيدي؟ سأروي لك ذلك كله. احكي لي يا سيدي. إنني بما أفعل أبحث بكل جهدي عن رجل من أعدائي لا أود من الدنيا إلا قتله. ومن هو هذا الرجل؟ اسمه إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك بن مروان. ولما تبحث عن هذا الرجل؟ لأنه قتل أبي وأورثني همه والأخذ بثأره، وها أنت تراني أخرج كل يوم للبحث عنه، خاصة وقد علمت أنه قد وصل الكوفة منذ عام، ولعلي في يوم أجده تحت سيفي فأشفي غيظي بقتله. يا لسخرية المقادير، أجد في الهرب من انتقام السفاح فتسوقني قدماي إلى حتفي في بلاد أتت بي الظروف إليها. كم أنا في خجل منك يا سيدي، كم أنا في خجل منك أيها الرجل الكريم، وكم أنا أرتعد حياء من الله. ما لك يا رجل قد وجمت هكذا؟ من كان والدك يا سيدي؟ بكر بن حسان. لقد يسر الله أمرك يا سيدي. ها؟ وأنا بلحمي وشحمي غريمك الذي قتلت والدك. ماذا؟ أأنت إبراهيم بن سليمان؟ نعم يا سيدي. ها. ما أظن يا رجل إلا أنك قد يئست من الاختفاء فطلبت الموت لتستريح من يأسك. أنا يا سيدي ذلك الرجل الذي تبحث عنه، وقد قتلت والدك بالفعل. يا لله، يا لها من مصادفة غريبة، ويا له من قدر لعين. ولكن ماذا أفعل وقد طلبت أماني أيها الرجل وصرت ضيفي؟ اقتلني، اقتلني يا سيدي حتى ترحم نفسك مما تكابده من نداء الثأر الذي يحاصرك. اسمع يا رجل. نعم. إنك بلا ريب ستلقى أبي يوم الحساب، وبالحق سيقتص به منك رب السماوات والأرض. أما أنا فلن أخدش ذمتي ولن أضيع كرامتي وحرمتي، فقم، قم بالله عليك واذهب عني، فإني لا آمن عليك من نفسي ولا أستطيع بعد اليوم النظر إلى وجهك. وهذه 1000 دينار مني لك لتستعين بها في إقامتك ورحيلك. لا لا يا سيدي، لن أمد يدي إلى مالك، وسوف أخرج توا من دارك، ولكنني ما دمت حيا سأظل أذكر أنني لم أجد في حياتي أكرم منك ولا أعظم منك صفحا وعفوا. انض إلى شأنك أيها الرجل. لقد أعماك الحقد والحسد أيها الجاسم، فرحت تنفر الناس مني وتبغضهم في، وبرغم أنني ظللت ألاينك وأسترضيك بالمنح والهبات لأزيل ما في نفسك، ولكنك لم تقنع، ولهذا فلابد أن أقتص منك بالموت جزاء ما ارتكبت. الرحمة يا مولاي الغوثة يا نجم الدين، إنني أستجير برأفة قلبك وحكمة عقلك. ما دمت قد عقدت العزم على الأمر بقتل الوزير جاسم يا مولاي، فاسمح لي أن أسرد عليك حكاية الملك الذي أصر على عفوه عن مذنب أساء إليه. قص ما ترى يا نجم الدين، وليكن هذا آخر ما ترويه لنا من كتابك الذي أمرت بنشره بين الناس وقبل أن يغرب ظل هذا الغادر من وجه الدنيا. تصدى لأحد الملوك أحد رجال رعيته ذوي العصبية القوية، وعمد الملك إلى أن يوقعه في ورطة تقضي عليه، لكن الرجل كان أحذر من غراب، وشاء له القدر أن يقبض عليه في جريمة، وسيق فورا إلى الملك. وهناك الحمد لله الذي مكننا من هذا العدو الحقود وجعله يقع في شر أعماله. أيها الجلاد، هيا أتني بنطعك وسيفك. أيها الوزير سمعان، وأنت يا نعمان، اذهبا إلى هذا اللعين لتخبراني بما يصرخ به. اسمع يا سمعان، السجين بالفعل كما نسمع يكيل الشتائم للملك ويلقي جزافا بأقذع الألفاظ، ولكن يجب أن نمنحه في ذلك عذرا، خاصة وأنه بلا ريب سوف يواجه الموت. لست معك في ذلك يا نعمان، فلابد أن ننقل الحقيقة للملك، خاصة أنني لا أكن لهذا الرجل إلا البغض والكراهية تماما مثل الملك. اتبع نصيحتي وأرجوك ألا تدع صراخ الانتقام ينسيك همس الرحمة. بماذا يصرخ هذا الأثيم؟ هو بالطبع يشتمني، أليس كذلك؟ بل إنه يدعو لكم بدوام العز والملك، وهو يرجو أن تعفو عنه، فإنه يقول: ما أجدر الملك العادل بالعفو عني والصفح عن ذنبي، وقد دعا الله أن يحفظ الملك ويزيد من قدره. ما دام الأمر هكذا فقد عفوت عنه. الآن آمنت يا مولاي أنك بحق جدير بهذا الملك. كيف ذلك والأمر كله مشهوب بالكذب والزيف يا مولاي؟ ماذا تقول يا سمعان؟ أقول إن الذي أمرت بإطلاق سراحه لهو عدو مبين، ولا يمكن بعد أن سقط بين أيديكم وبعد أن راح يكيل لكم الشتائم المقذعة أن تتركوه يمضي حرا بلا عقاب زاجر. إن الوزير نعمان كاذب فيما قاله لكم يا مولاي. اسمع أيها الوزير سمعان. كل آذان يا مولاي. إن كذب الوزير نعمان خير عندي من صدقك. كيف ذلك يا مولاي؟ لأنه بكذبه أرضاني وأهداني وأطفأ الغيظ في صدري ووقاني من حكم ربما أخطأت فيه، بل إنه أصلح به ما بيني وبين عدوي. أما أنت بصدقك فقد أشعلت غضبي وكدرت عيشي وأسمعتني من الحديث ما أتعب صدري. مولاي أنني لم أقصد إلا الحقيقة. وأنا أيها الوزير سمعان لن أرجع عن عفو أصدرته ومنحته. وأما الوزير نعمان الذي كذب علي فله علي فضل لن أنساه. لم أقصد ما يغضبك ورب الكعبة يا مولاي. ليس كل ما يعرف يقال، ولهذا فقد كان كذب نعمان أحلى وأخف على قلبي من صدق سمعان. مولاي الملك، من أجل نجم الدين أرجوك عفوك ودعني أخرج من هذه البلاد لحال سبيلي. من أجل ما التمسه نجم الدين فسوف أكتفي في عقابك بطردك من بلاط قصري، وهيا امضي للخارج أيها الرجل قبل أن أستدعي لك السياف. لا يا مولاي لا، سوف أمضي لأنقذ رأسي، وكفى ما نالني منذ أتى نجم الدين. كم أنا معجب بك يا أخي نجم الدين، وبما حواه كتابك من حكم عالية. ومن الآن أنت وزيري ومستشاري وأخي، ومن سيهدي لي طريقي. إنني رهن إشارتك يا مولاي. ومنذ هذه اللحظة فإنني أكلفك يا نجم الدين بأن تصلح ما حطمه خبث جاسم بيني وبين إخوتي وبيني وبين رعيتي، حتى يعينوني مثلك ويلتفوا حولي ويشدوا من أزري. سوف أفعل يا مولاي حتى تقبل علينا الأيام بعزها ونعيمها وعدلها للأبد. نعم للأبد يا أخي نجم الدين، ولكنني أرجو في ذلك أن تمهلني إلى الغد يا مولاي لأرتاح قليلا بعد أن عانيت كثيرا في تلك الرحلة التي اضطرني إليها جاسم للوصول إلى عيون الشمس. لعلك تقصد يا نجم الدين رحلتنا جميعا إلى عيون الحقيقة. وهنا مطاف الرحلة إلى عيون الشمس. تأليف محمد السيد سالم، موسيقى عمار الشريعي، ساعد في الإخراج يحيى شرارة، إخراج عصمت حمدي.